بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أيها الإخوة، قامت تسجيلات خالد الإسلامية في المدينة النبوية بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. الدرس 20، باب الوضوء، الأحاديث. 38 39 40 41 42 40 42 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح برأسه مرة واحدة. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. مناسبة ذكر هذا الحديث أنه اشتمل على حكم متعلق بفرض من فرائض الوضوء وهو مسح الرأس. ولما كانت فرائض الوضوء منها ما يشرع تثليثه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب، ومنها ما هو مختلف فيه هل يشرع تثليثه أو لا يشرع، ذكر المصنف رحمه الله هذا العضو الذي اختلفوا، هذا المحل الذي اختلفوا في مشروعية تثليث، أعني مسح الرأس. ومن ثم ذكر هذا الحديث الذي يعتبر أصلا لمن قال بعدم مشروعية تثليث مسح الرأس، فهذا هو وجه مناسبة ذكر الحديث في هذا الموضع. وأصل هذا الحديث أن علي رضي الله عنه إبان خلافته صلى بالناس بالكوفة، ثم أمر بعد انتهاء الصلاة بوضوء، فقالت الناس: ماذا يريد بالوضوء وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا. وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه، وعلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون على تعليم الناس السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا بالوضوء فتوضأ، فثلث في غسل كفيه، وثلث في غسل وجهه، وثلث في غسل يديه، ومسح رأسه مرة واحدة، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن السنة لمن أراد أن يثلث أعضاء الوضوء أن لا يثلث مسح رأسه، وأن يقتصر في مسح الرأس على مرة واحدة، وهي مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى القول بعدم مشروعية تثليث مسح الرأس، وأن السنة لمن مسح رأسه أن يقتصر على المرة الواحدة. وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر، وبه قال ابنه سالم بن عبد الله بن عمر، وكذلك مجاهد بن جبر وإبراهيم النخعي والحكم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. كلهم يقولون إن السنة في مسح الرأس أن يمسح مرة واحدة، الأعضاء الأخرى غسلها الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاثا، فلا يشرع التثليث. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد، وكذلك بما ثبت في السنن عن أكثر من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام. قالوا إنهم ذكروا التثليث في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين، ولم يذكروه في الرأس، بل جاءت الروايات الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه مسح مرة واحدة مع تثليث الأعضاء الباقية. وذلك في أحاديث، أولها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في الصحيحين، قال في صفة مسحه عليه الصلاة والسلام لرأسه: فأقبل بهما أي بيديه وأدبر مرة واحدة. قالوا: فهذا يدل على أنه لا يشرع التكرار. وكذلك حديث علي الذي معنا، فإنه نص على أنه مسح مرة واحدة، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في وضوء ثلثة، فدل على عدم استحباب التثليث. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وكذلك حديث عثمان مولى عثمان برواية مولاه حمران، وكذلك بقية الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كالربيع بنت معوذ، كلهم لم يذكروا التثليث في الرأس. قالوا: فدل هذا على أن السنة في هذا الموضع أن يقتصر على مسحه مرة واحدة. وأكدوا هذا بدلالة العقل والنظر، قالوا: إن الرأس نص الله تعالى على مسحه، فقال في كتابه: وامسحوا برؤوسكم. ولو أن إنسانا ثلث مسح الرأس لأصبح الرأس مغسولا لا ممسوحا، وهذا خاصة في من حلق رأسه، فإنه إذا مسح المرة الأولى وأتبعها الثانية والثالثة كانت الثالثة بمثابة الغسل للمسح. فلأجل هذه الدلالة من الأثر والنظر قالوا: إن السنة أن يقتصر على مسح الرأس لا على غسله مرة واحدة، أن يقتصر على مسح الرأس مرة واحدة حتى لا يفضي إلى غسله الذي هو زيادة على النص. أما أصحاب القول الثاني فقالوا: إنه يسن تثليث مسح الرأس، وهذا القول مرويا عن أنس بن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد المذهب بخلافها، يعني على القول الأول. يقول أصحاب هذا القول الثاني: إن السنة أن يمسح الرأس ثلاثا إذا ثلث الأعضاء، فله أن يمسح ثلاثا، ويعتبر آخذا فضل الإسباغ وفضل التثليث كبقية الأعضاء. وحجتهم الأثر والنظر. أما الأثر فلرواية في حديث حمراء عثمان رضي الله عنه، وفيها أنه مسح رأسه ثلاثا. وهذه الرواية عند أبي داود وكذلك البزار وابن خزيمة، وهناك أحاديث أخرى تشهد لها عند البيهقي والدارقطني، لكن الرواية التي عند أبي داود قال طائفة من العلماء بضعفها، ولذلك ردها الإمام الحافظ أبو داود ضمنا وقال إن الأحاديث الصحيحة عن عثمان مرة واحدة، كأنه يعتبر هذه الرواية معارضة لما هو أصح منها، وأن الضعف الموجود في الرواة مع انجباره بالطرق الأخرى يضعف مع الشذوذ، لأنه يعارض الصحيح الثابت في الصحيحين أو أعلى درجات الصحة وهما في الصحيحين، ولذلك يضعف بعض العلماء تحسين مثل هذا، لأن شرط التحسين بالمتابعة عدم الشذوذ، ولذلك يعتبر إثبات هذا مع معارضة الروايات الصحيحة أشبه بالشذوذ، كما قال بعض الفضلاء وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي. يعني إذا كانت الطرق من رواية الكذابين لا تنجبر بها طرق من كان ضعيف الحفظ أو نحو ذلك مما يمكن جبره أو متابعته، فإذا كان الذي تابعه كذاب لا تعتبر متابعته، وهكذا إذا كانت برواية شاذة. هذا الذي من غنده قد انتظى من حقق الحسنى وجاب المرتضى، المعتبر هذا أنه لا يحكم به، فنحن لا نقول من ناحية الثبوت وعدم، نفرض أنه حسن وأن الحديث ارتقى إلى درجة الحسن، فإنه معارض بما هو أصح منه، والقاعدة في العمل بالحسن أن لا يعارض الصحيح، كما قال علماء المصطلح فائدة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وصحيح لذاته وصحيح لغيره تقديم بعضها على بعض عند التعارض، فهذا الحديث معارض بما هو أعلى يعتبر بما يعتبر من أعلى درجات الصحة وهو المتفق عليه، ولذلك تقدم روايات الصحيحين على غيرها، ويعتبر القول بأن التثليث غير مشروع. لهم وجه ثان من النظر، قالوا إن رواية إن المسح يشرع تثليثه كغسل اليدين وغسل الوجه وغسل الرجلين، وهذا قياس، ولكنه يضعف بوجود الفارق، ويضعف بأن المسح عبادة توقيفية لا تثبت إلا بنص، فما دام أنه ثبت النص بإفرادها فإن تثليثها لا يثبت بقياس، لأن المسح يخالف الغسل، فلو كرر المسح انتقل إلى جنس خلاف الجنس المأمور به على خلاف الغسل، لأنه لو كرره أكد مقصود الشرع في نقاء المحل وحصول العبادة. وبناء على هذا يترجح القول بعدم مشروعية تثليث مسح الرأس لما ذكرناه، وفي قوله مسح برأسه مرة واحدة نص كما قلنا في موضع النزاع على أنه يشرع للإنسان عند تثليث الأعضاء أن يقتصر في مسح الرأس على المرة الواحدة. نعم. يقول رضي الله عنه، يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه فمسح بيديه فأقبل بهما وأدبر. هذا الحديث مقتطع من حديث طويل متفق عليه أن عبد الله بن زيد دعا بثور فيه ماء والثور وعاء أشبه بالطشت. قال: فأفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه فأقبل بهما وأجبر. وفي هذه الرواية تصريح من عبد الله نفسه في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية للعلماء فيها ثلاثة أوجه في قوله فأقبل بهما. أولا، قبل بيان هذه الأوجه نريد أن نبين عبارات الرواية. أقبل بهما، الإقبال ضد الإدبار، والمراد بقوله أقبل بهما أي باليدين. وقد ورد في الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بل يديه، في حديث علي أنه أدخل اليدين في الإناء ثم رفعها دون أن يكون فيها اغتراف، ثم مسح برأسه. فأقبل بهما أي باليدين، وأدبر بهما أي باليدين. وبناء على ذلك يرد السؤال: ما هي صفة الإقبال وما هي صفة الإدبار في مسح الرأس؟ للعلماء ثلاثة أوجه. الوجه الأول الأخذ بظاهر هذه الرواية، فقالوا أقبل بهما بمعنى أنه وضع كلتا اليدين في آخر الرأس، فأقبل بهما على مقدم الرأس وأدبر ردهما إلى آخر الرأس. هذا القول الأول، وهذا القول يعتمد على ظاهر هذه الرواية التي معنا، ويحمل قوله أقبل على البداءة من آخر الرأس، وأدبر على كونه بعد أن وصل إلى أول الرأس رد كلتا اليدين إلى آخر الرأس. القول الثاني يقول أقبل بهما أن يبتدئ بالناصية فيمسح حتى يقبل على مقدم رأسه، ثم أدبر ردهما إلى قفاه. هذا الوجه الثاني، وهذا الوجه راعى ظاهر رواية أقبل بهما، فقال إن الإقبال المراد به أن تكون عند الناصية، تكون كلتا اليدين عند الناصية، ثم يمرهما إلى مقدم الرأس ثم يردهما إلى القفا. وقال بعض العلماء ليس المراد هذا الوجه عند أصحاب هذا القول، بل المراد به وجه ثاني، وهو أن قوله أقبل بهما وأدبر أي وضع اليدين إحداهما مقبلة والثانية مدبرة، وذلك بأن يضع اليدين إحداهما على مقدم الرأس والثانية على مؤخره، فتنسحب التي على المقدم يعتبر إقبال، وتنسحب التي على المؤخر ويعتبر إدبارا. هذا وجه حكاه الفقهاء، والأول حكاه شراح الحديث. فإن أردت أن تجمع القولين في قول واحد يصبح هو القول الثاني، وإن أردت أن تفردهما يصبح فيه أربعة أوجه. القول الثالث أو الأخير قالوا أقبل بهما، المراد به أقبل بهما وأدبر، أقبل على حقيقتها وأدبر على حقيقتها، ولكن في الكلام تقديم وتأخير، وأصل الكلام أدبر بهما وأقبل، بمعنى أنه ابتدأ بمقدم الرأس حتى وصل إلى القفا ثم رد إلى أول الرأس. وهذه الصفة هي الصحيحة بظاهر ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام التصريح عن عبد الله بن زيد قال بدأ بمقدم رأسه حتى ردهما إلى قفاه ثم رجع بهما إلى المكان الذي بدأ به. هذه الرواية صريحة في أن المراد بقوله أقبل بهما وأدبر على الظاهر، وأن في الكلام تقديما وتأخيرا، وهذا صحيح من جهة اللغة، فإن العرب تقول أقبل وأدبر ولا تراعي الترتيب، بمعنى أنه أدبر أولا ثم أقبل، مثل قولهم كر وفر، فإنهم يقدمون الكر على الفر، مع أن الأصل في الحقيقة والواقع أن الفرار أول ثم الكر بعد الفرار. ومنه قول امرؤ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، فقول مكر مفر ظاهر لأنه لم يراعي الترتيب، وأن أصل التقديم نفر النكر، هذا في الحقيقة، لأن الفرس لا يكر على العدو إلا بعد الفرار، الفارس أولا يفر ثم يكر، أما أنه يكر ثم يفر فهذا شأن الضائع والجبان الذي يخاف، هو الذي يفر آخرا، أما إذا فر أولا وكر ثانية فهذا يدل على أنه يريد من الفرار التقوي على العدو والبسالة وقوة النكاية. المقصود أن الحديث الذي معنا أقبل بهما وأدبر جاء على هذه اللغة من كونه يقدم ما هو مؤخر في الحقيقة ويؤخر ما هو مقدم في الحقيقة، والواو ليست على ظاهرها ولا تقتضي ترتيبا، فيكون قوله أقبل بهما وأدبر أي أدبر باليدين ثم أقبل بهما، فمراده حصول الأمرين بغض النظر عن الترتيب، ويكون تقديم الإقبال على الإدبار إنما هو جار مجرى اللسان أو اللغة وليس المراد به الحقيقة، وهذا هو أصح الأوجه كما قلنا. وذهب بعض العلماء إلى أن مسح الرأس يشرع فيه كلتا الصفتين، فإن شاء أقبل بهما بالبداءة من مقدم الرأس والرد إلى من مؤخره إلى مقدمه، وإن شاء عكس. قالوا فالأمر في ذلك واسع وكل سنة، بناء على أن الأحاديث يقول بعض العلماء أن ظاهرها محتمل وتعتبر السنة محمولة على أي وجه منها، والصحيح أن السنة ما قلناه، لأن الرواية المجملة أو المحتملة محمولة على الرواية المبينة أو التي فيها تفسير، والروايات أو النصوص التي فيها تفسير وتوضيح مقدمة في الدلالة على ما يعتريه الاحتمال. وبناء على هذا فإن أولى الأقوال وأقربها للسنة أن يقال إن قوله أقبل بهما وأدبر أن يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي إلى المؤخرة، ثم يرد من مؤخره إلى مقدمه على ظاهر الرواية الصحيحة في ذلك. المسألة الثانية في هذا الحديث، هل المرأة كالرجل في هذه السنة؟ الجواب نعم، لأن الأصل في النساء أنهم آخذون حكم الرجال إلا ما قام الدليل على استثنائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على هذه الصفة وقال في الصفة المشابهة لها في حديث حمران من توضأ نحو وضوئي هذا، ومن كما هو مقرر في الأصول تعتبر من صيغ العموم، فيدخل في ذلك الرجال والنساء، ولكن المرأة لشعرها أحوال، فإن كان مظهورا فإنه تمسح على ظاهر القرن المظهور، فالضفيرة تمر اليد على ظاهرها، وأما إذا كان الشعر غير مظهور ومسرح ومرسل فإنها تبتدئ بجمعه، تكون اليدين بمثابة الجامع للشعر وترده، ثم تقلب الشعر كالحال بالرجل سواء بسواء. هذا بالنسبة لحكم النساء في المسح على الرأس، وهذا كما قلنا مستفاد من عموم الأدلة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومأخوذ من ظاهر قوله من توضأ، على الأصل المقرر عند الوصوليين من أنها من صيغ العموم. هذا واضح، هذه الرواية تعتبر رواية مفسرة لحقيقة الإقبال والإدبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فتكون السنة لمن أراد أن يمسح رأسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الكمال أن يبدأ بمقدم الرأس حتى تصل اليدين إلى القفاء، ثم يردهما إلى ما ابتدأ به من الرأس. نعم. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه هذا الحديث هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف بين العلماء، والذي عليه طائفة من المحدثين أنه يعتبر صحيحا، كما أشار إلى ذلك الحافظ في التهذيب ونقله عن النسائي. وبناء على ذلك فالحديث صحيح، وممن صححه كما ذكر المصنف رحمه الله الحافظ بن خزيمة. وهذه الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثم أدخل إصبعيه السباحتين في الأذنين ثم مسح بظاهر أذنيه، مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. هذه الصفة تتعلق بالأذنين، وبناء على ذلك فإننا سنتكلم في هذا الحديث على مسائل متعلقة بالأذن. أولا، ما حكم الأذن؟ هل الأصل فيها أنها تمسح أو تغسل؟ هل الأصل في الأذن في الوضوء أنها تغسل أو تمسح؟ هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا قلنا بأنها تمسح فما هي صفة مسح الأذنين الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة الثالثة، لو أن إنسانا لم يمسح أذنيه في الوضوء فهل يحكم ببطلان وضوئه أو لا يحكم ببطلانه؟ المسألة الرابعة، هل مسح الأذنين واجب أو ليس بواجب؟ هذه هي مسائل الأذن التي تتعلق بالوضوء. أما المسألة الأولى فهل الأذن تغسل أو تمسح؟ فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، فذهب جماهير السلف والخلف إلى أن الأذن تمسح، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. يقولون إن الأذن فرض، أن الأذن تابعة للرأس فتمسح ولا تغسل. وذهب بعض السلف وهو القول الثاني إلى أن الأذن تغسل ولا تمسح، وبه قال الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، يقول إن فرض الأذن أن تغسل ولا تمسح. واحتج الجمهور بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا والأذن من الرأس، بدليل قوله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قالوا إن قوله برأس أخيه على أحد الأقوال في تفسير الآية بأذنه مبالغة في إنكار المنكر من موسى عليه السلام، ظن أن هارون معه فأراد أن يزجره بذلك على هذه الصفة، وهو قول في تفسير الآية. قالوا فقوله أخذ برأس أخيه دل على أن الأذن من الرأس فأعطاها حكم الرأس، وهي تأخذ حكمه في الوضوء، فيكون قوله وامسحوا برؤوسكم المراد به الشعر الذي على جلدة الرأس مع الأذنين. واحتجوا أيضا بما ثبت في السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وهذا الحديث اختلف في إسناده، ولكن الذي اختاره بعض العلماء القول بأنه ثابت. وقد جاء على أبي أمامة وعن غيره من الصحابة، لكن أقوى طرقي عن ابن عباس رضي الله عنه. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، والله يقول امسحوا برؤوسكم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بهذا الحديث أن الأذن لا تترك وإنما تتبع الرأس. القول الثاني الذين قالوا إن الأذن تغسل ولا تمسح استدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله عليه الصلاة والسلام: كنت أعجب من هذا القول فأقول يعني كيف يقول الإمام الزهري رحمه الله مع جلالة قدره وعلو مكانه في العلم كيف يقول إن الأذنين تغسل ولا تمسح، وكنت أستعجب من ذلك وأشك في نسبته لأنه كان محكيا في كتب الفقهاء فكنت أظن أنه لم يثبت عنه. فالمقصود كنت أستغرب من هذا القول حتى كان الوالد رحمه الله يقول لي: لا تعجل في نقد القول حتى تسمع دليلا. وهذا أمر ينبغي يعني أن يتربى عليه طلاب العلم. أنا أذكر هذه الحادثة لأجل أن ينتبه لها طلاب العلم. فكثير من طلاب العلم إذا سمع قولا واستغربه شنع القول قبل أن يسمع الدليل. فكنت أستغرب من قولين، أحدهما هذا القول والثاني قول إسحاق بن راهوي رحمة الله عليه: إن الميت يجوز أن يصلي عنه الحي. وهذه من أغرب المسائل عنهما، وسنبين يعني دليل كل منهما. فالشاهد حتى ذكرت للوالد رحمه الله ذلك فقال لي: أما الزهري فإنه احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فقال: وشق سمعه وبصره، فألحق السمع بالوجه، فدل على أنه يغسل ولا يمسح، على أن الأذن تغسل ولا تمسح، وهذا على ظاهر السنة. الدليل واضح أنه اعتبر الأذن من الوجه. فالمقصود أنه قد تسمع من العالم قولا وتستغرب. أما قول إسحاق فلما ذكرته لا قال رحمه الله: إنه قال بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يحج الإنسان عن الميت، وهو إسحاق نفسه يحتج بهذا، قال: ألا ترى أنه يحج الحي عن الميت، أليس إذا حج عنه صلى ركعتي الطواف؟ هذا يعتبر من صلاة الحي عن الميت. لكن كيف نجيب عنه؟ نجيب عنه بأن التابع خلاف الأصل، فإن ركعتي الطواف وقعت تبعا ولم تقع أصالة. لكن مراد هنا أن نبين أن القول قد تستغربه ولكن يكون له أصل، وهذا الظن بأهل العلم من الأولين. المقصود أن هذا القول وهو قول الإمام الزهري يحتج بهذه السنة، واحتج بدلالة الحس، إن في قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم، يدل على أن الوجه ما تحصل به المواجهة والأذن تحصل بهما المواجهة. فإن الإنسان إذا واجه الغير فإن الأذن تكون جزءا من الوجه الذي يواجه به الإنسان وغيره. قالوا: فهذا يدل على وجوب غسلها لا على مسحها. فأصح القولين والعلم عند الله هو القول بمسح الأذنين، وذلك لما يأتي: أولا لصحة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث الربيع بنت معود، وكذلك في الحديث الذي معنا أنه مسح الأذنين ولم يغسلها، فدل على أن فرضهما هو المسح لا الغسل. ثانيا احتجاجه بقوله عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فقالوا إن المراد بذلك أن الأذن تحصل المواجهة بجزئها، فعبر بكونها من الوجه من باب المقاربة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك لا تحصل مواجهة بكل الأذن، لأن تحصل بباطنها دون ظاهرها، فإن ظاهرها يلي الشعر ولا يمكن أن يراه الإنسان إذا واجه أخاه. فهذا يدل على أنها لا، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التبع لا على سبيل الأصالة. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الأذنين الأصل فيها أنها ليست من الرأس، الأصل فيها وفي الخلق أنها ليست من الرأس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها فقال: الأذنان من الرأس، يعني في حكم الوضوء. فقول الأذنان من الرأس يعني حكما، إذ لو كانت منه حقيقة لما احتاج أن يقول الأذنان من الرأس. وبناء على ذلك فإن أصح الأقوال أنهما تمسحان، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها، ولم يثبت عنه في حديث صحيح واحد أنه غسل أذنيه. ولأن غسل الأذنين فيه ضرر، فإن كثرة إيصال الماء إلى الداخل لا يسلم الإنسان من حصول الضرر فيه، فمن ثم كان الأرفق بسماحة الشرع مسحهما لا غسلهما. المسألة الثانية، إذا قلنا إن الراجح هو مسح الأذنين، فهل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية؟ مذهب جمهور العلماء أن مسح الأذنين على سبيل السنية، بمعنى أنه لو توضأ إنسان فلم يمسح أذنيه ومسح رأسه كاملا صح وضوءه ولا يطالب بالإعادة ولا إثم عليه. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما في حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد الله بن زيد، كلهم لم يذكر مسحه للأذنين، قالوا فهذا يدل على أن الأذنين ليس ولا يجب مسحهما. وذهب الإمام أحمد إلى أن الأذنين يجب مسحهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، والله يقول في كتابه امسحوا برؤوسكم، فهذا أمر، فحيث ثبت الأمر في العضو إجمالا فإنه يدخل في جزئه تفصيلا، لأن جزء الواجب واجب، فحيث إن الله تعالى قال امسحوا برؤوسكم فجعل الحكم لجميع الرأس بالأمر، دل على أن الجميع مأمور بمسح، كما ذكرنا هل الواجب مسح جميع الرأس أو بعض في المسألة الماضية. وبناء على ذلك يقولون إن مسح الأذنين واجب ومن تركه أثم، وأصح القولين والعلم عند الله هو القول بوجوب مسحهما، وذلك بظاهر قوله الأذنان من الرأس. وأما قولهم إن عثمان رضي الله عنه لم يذكر يذكر في وضوئه مسح الأذنين، فإننا نقول السكوت عن الجزء لا يدل على الانتفاء، فإن حديث علي رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمرو الذي معنا وحديث الربيع وحديث ابن عباس رضي الله عنه وكلهم ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم لأذنيه، ومن أثبته حجة على من لم يثبته، بل إن حديث عثمان ليس فيه نفي، لأن السكوت ليس بدليل، السكوت النص عن الذكر لا يعتبر دليلا يعارض ما نطق به غيره نطقت به غيره من الأحاديث. فيترجح القول باعتبار ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. وبناء على هذا فإنه يجب مسح الأذنين. فتأتي المسألة الثالثة، لو أن إنسانا توضأ ولم يمسح أذنيه هل وضوءه باطل؟ الإجماع منعقد على أن وضوءه صحيح، الإجماع منعقد على أن وضوءه صحيح، لأن فوات جزء الركن لا يستلزم بطلان العبادة، فإذا فات جزء الركن لا يستلزم ذلك بطلان الركن بكماله، ما لم ينص أو يأتي من الشرع ما يدل على أنه شرط صحة فيأتي الفساد من جهة الشرطية لا من جهة الحقيقة والماهية، لأن الركن قد وجد وهو المسح، أو الفرض قد وجد وهو المسح، وكونه يترك بعض الرأس وهو المأمور بمسح وهم الأذنان لا يستلزم ذلك بطلان العبادة. ولذلك أجمع العلماء على أن من مسح رأسه ولم يمسح أذنيه أن وضوءه صحيح، والخلاف هل يأثم أو لا يأثم. وحكي خلافا عن إسحاق بن راهوي من أهل الحديث أنه قال لو أن إنسانا توضأ ولم يمسح أذنيه متعمدا بطل وضوءه، ولكنه محجوج بالإجماع قبله، وعلى هذا فإن من توضأ ولم يمسح أذنيه فإنه يأثم إذا تعمد ولا يأثم إذا نسي، ويصح وضوءه في كلتا الحالتين. المسألة الرابعة والأخيرة في الصفة المعتبرة للمسح، فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المسح في هذا الحديث أنه يجعل السباحتين داخل الأذنين، والمراد بالسباحتين السباحة هي التي تلي الإبهام، هاتان السباحتان يجعلهما داخل الأذنين ويمرهما على الداخل، يمرهما على داخل أذنين، تجونان في داخل الأذنين حتى تستوعب الفرض الممسوح الفرض بالمسح، وأما الإبهام فيجعله على ظاهر الأذن يعني من الخارج ويمره على الظاهر من أسفله إلى أعلى، وتكون السباحة قد أجريت على داخل الممسوح وهو الأذن. هذه بالنسبة للسنة في المسح. وبناء على ذلك فإنه لو مسح بدون أن يستوعب لو مسح بإصبع غير السباحة فإنه لا حرج عليه، لأن المقصود استيعاب المحل بالمسح بغض النظر عن كونه بالسباحة أو غيرها، لكن المسح بالسباحة والإبهام فيه فضل السنية، فمن فعله فقد أصاب أجر الاتشاء. هذه الأحاديث التي مضت معنا في مسح الرأس وظاهرها كما ذكرنا يدل على أن المسح لازم. وهناك مسائل فقهية نحب أن نتعرض لها منحصرة في مسألة، وهي مسألة المسح، حقيقة المسح. وحقيقة المسح كما تقدم أنها تحصل ببل اليدين ثم إمرارها على العضو، ولا يؤثر في ذلك ما قد يطرأ من الوسوسة من أن الإنسان إذا بل الكفة فمرت على مقدم الشعر فإن مقدم الشعر قد استوعب الماء الموجود، فيطرأ على الإنسان وسوسة في هذا الباب، فلا يلتفت إلى ذلك، لأن العبرة بإمرار اليد بعد استيعابها بالماء بغض النظر عن كون استنفذ الماء الموجود فيها في الجزء الأول من الرأس وهو المقدم أو لم يستنفذ، والذي يظهر أنه لم يستنفذ أو لا يعتبر نفاذه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى ببلهما ومرهما على الشعر إقبالا وإدبارا، وهذا قطعا أنه يحصل فيه نفاذ للماء في جزء الرأس، فدلنا على أنه نفاذ غير معتبر، فلا يلتفت إلى الوساوس التي قد تطرأ في هذا. المسألة الثانية، هل المقصود حصول المسح للرأس بغض النظر عن الجزء الماسح أو لا بد من تعين العضو؟ هذه المسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله، وحقيقتها لو أن إنسانا بل يده وأمرها على رأس غيره أثناء وضوئه، يعني رجل يتوضأ وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، فأخذت أنت يديك مبلولتين ومسحت بهما رأسه، فهل هذا يجزي أو لا يجزي ناويا بها عبادة المسح؟ هذه المسألة قال طائفة من المحققين من العلماء أنه يجزي بشرط أن ينوي الممسوح أن ذلك واقعا عن الفرق، لأن مقصود الشرع حصول المسح على العضو، فيشتوي في ذلك أن يمسحه بنفسه أو يمسحه غيره. ومما يدل على صحة هذا القول أن المريض الذي لا يستطيع أن يتوضأ لو وضعه الغير فأمر رأسه ومر يده على رأسه أجزأه قولا واحدا، فدل هذا على أن العبرة بحصول المسح بغض النظر عن جنس المسح. تطرأ مسألة ثانية، وهي لو أنه أخذ خرقة مبلولة بماء وأمرها على شعر رأسه، فهل هذا يجزيه عن مسح الرأس أو لا؟ لأنك تقول العبرة ببلل الشعر، والبلل يحصل بالخرقة كما يحصل بالعضو، والصحيح أنه يجزيه. ولذلك نص العلماء على أن المرأة لو أمرت يدها مبلولة على الخمار وسرى الماء من الخمار على ظاهر الشعر أجزأها قولا واحدا عندهم، فدل هذا على أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر الممسوح ولو بالرطوبة، وذلك لسريانها من جزء الخمار إلى ظاهر الشعر. وعلى هذا فإن الذي يظهر أنه يجزيه. نشأت من هذا مسألة فقهية، يقولون لو أن إنسانا توضأ غسل وجهه ويديه ووقف تحت المطر فصبت عليه السماء ونواه عن مسح الرأس، هل يجزيه؟ الجواب يجزيه، نعم، لأنه إذا أجزأه المسح فالنبي أولى أن يجزيه الغسل. قال بعضهم لا يجزيه، لأنه غسل حقيقة زائد عن أصل المعتبر شرعا وهو المسح، ولكن أجيب بأنه يحقق الفرض وزيادة كما غسل رأسه أثناء مسحه، لأنه يصح منه، ولكن لا يعتبر ذلك من السنة في شيء. الذي يقف تحت المطر لا يعتبر متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، وفي رواية خيشومه. من قبلك اقلب الشريف.